نعم اللي في الغرام فوتوغرافية، اللي في الغرام والورق يسمى فوتوغرافية، يعني ما له جسم. الشمسية الآن حالياً أحسن الله إليك، هي الفوتوغرافية صغيرة ما تمنع كل شيء يعلق يمنع يمنع، أما يداس يمتهى في الجيوب الملابس يعمها المنع، إذا قطع الرأس لا لا الحكم، الصورة في الرأس إذا طمس الرأس كان، لكن قطعها أولى، كان يقطع مرة يزال بكلية أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر برأس التمثال أن يقطع، يعني يزال بكلية، ما عاد يبقى إلا جسم جثة بلا رأس. الصورة بطاقة الأحوال يرجى أنها للضرورة، إذا كان للضرورة يعني الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طويت، مثل ما يتعلق بالشهادة العلمية أو بالجنسية، يعني ما يعطون الجنسية إلا بصورة أو شهادة إلا بصورة، يكون من باب الضرورات. والله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. في القاموس مثلا شيخ، في القاموس بعد القاموس فيها صورة جسم الحالة، لا طبق لا طبق ولم يفتح نرجو أن يكون سهل، لكن كون يفتح أو يعلق صور على الجدران هذا هو الممنوع، أما كونه يسكر حتى ترجع الحاجة إذا جت الحاجة رجع فالأمر سهل إن شاء الله، وإذا قطع الرأس يكون أسلم وأحسن وأحوط. صلى الله عليك، بالنسبة لمدرس التربية الفنية إذا رسم مثلا للطلاب على السبورة بيّن لهم أن هذه صورة كذا وكذا ثم مسحها أحسن الله إليك، هل يأثم؟ الرسم ما يجوز، لا يرسم له شيء في رأس دون رأس ما يخالف، أما بدون رأس لا بأس، أما يرسم له صورة كاملة مثل رسمها في القرطاس مثلا يوضحها للطلاب ثم يزيلها، لا يوضح لهم بالحكي مو بالصورة، الكلام يكفي إذا كفى الأولين. يجب إزالة الصورة الشمسية ما زاد عنها، لأنه معروف إذا صورت يصورون سبع صور سويا، والحاجة قد تكون إلى ثنتين ثلاث، تبقى الشيء المضطر إليه والباقي يجب إزالة.